السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغدو المحسنين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وانفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما فوقنا ما علمتنا. قبل البداية بالبحث حاول الإجابة على هذا السؤال، قال: هل الأحاديث النبوية كلها متواترة؟ الجواب: لا، الأحاديث النبوية يوجد منها متواترة. من حيث العدد قسموا علماء الاصطلاح إلى متواتر مستفيض ومشهور وعزيز وآحاد، وإذا كان من حيث القوة قسموها إلى صحيح وحسن وضعيف، وفي تقسيمات أخرى. لا، الجواب عن هذا الحديث عن هذا السؤال لا، ليست كل الأحاديث متواترة. فقد قال أحدهم: لا يوجد إلا 120 حديثا متواترا. إذا المقصود السنن القولية في اختلاف طويل عريض، إذا المقصود السنن الفعلية في كثير من الأشياء التي نفعلها هي متواترة. شايف كيف يكون عدد الصلوات الفجر 2 والظهر 4 وكذا، هذا كله متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيئة الصلاة في كون الركوع وكذا، أداء الزكاة، أداء الصيام وما إلى ذلك. لاحظتوا كيف يعني الذي بيقصر الحديث النبوي على الشيء القولي قد يكون لقوله صحة. العدد 120 في بعض العلماء، طبعا رح نستعمل اللفظة المجهولة التي استعملها السائل، في بعض العلماء قالوا انه ما في حديث متواتر انه يعني قولي. طبعا في عندنا سنة فعلية متواترة جدا، وبعضهم قال باستثناء من كذب عليه متعمدا. الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات أول ما بدأ بالمقدمة ذكر 100 طريق ل 100 صحابي لهذا الحديث. لاحظت كيف تقريبا حافظ ابن حجر بيقول بفتح الباري في منا نسيت الأعداد 5 يمكن صحيح وشي 10 حسن والباقي ضعيف وما إلى ذلك. يعني هذا الحديث ينبغي أن يكون متواترا. في طبعا التواتر بعضهم اشترط لهم العدد، له العدد، بعضهم لم يشترط له العدد. اللي اشترطوا العدد بالأصول بجمع الجوامع وغيره قالوا 4، بعضهم قال 5، بعضهم قال 10، بعضهم قال 20، بعضهم قال 70، بعضهم قال 313 على عدد أهل بدر. يلي اعتمد الإمام السيوطي في رسالته الأزهاد المتناثرة في الأحاديث المتواترة هو 10 طرق، وذكر فيها أحاديث طبعا ما سلمت له كلها. في بعض عارضوا ذكر بعض هذه الأشياء في المتواتر، في بعضهم استدركوا من أكثرهم استدراكا السيد محمد بن جعفر الكتاني الحافظ المتأخر، له كتاب اسمه نصب المتناثر في الحديث المتواتر، وهو بيضيف على ما ذكره الإمام السيوطي، بيضيف إضافات بالغة. وفي بعض المعاصرين أيضا أضاف. يعني هذا الباب مفتوح. وهذا يا سيدي إذا كان ما بلغ الحديث حد التواتر فهو بيكون كثير الطرق، يعني ويقرب من درجة التواتر. لاحظت كيف في بعضهم ما اشترط العدد، قال عدد من تواطؤهم على الكذب، عن عدد مسلم عن عدد مسلم. بجوز نحن هلا بعالم الاتصالات والتليفونات ما بنتصورها، لأن بجوز واحد بأمريكا يتصل بواحد بالصيني له عصره كان هذا متعذر. إذا أجا واحد من الشرق واحد من الغرب واحد من الشمال واحد من الجنوب وأخبروك بخبر، هذا قد تكتشف في قطعية أكثر ما يكون 20 شخص أتوا كانوا قاعدين ورا بدرس مع زلمة وأجوا كلهم قالوا لك هذه المقولة. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني العدد ما هو الشرط، الشرط هو أن تطمئن النفس إلى أن، وهذا أنت بحياتك الشخصية أنت بتمارس هذا الأمر. بيجي لعندك واحد تكون أنت جالس بيعطيك خبر يعني بين الصدق والكذب، بيجي واحد تاني بيعطي هذا الخبر بيصير في قوة، بيجي واحد تالت بيعطي هذا في درجة في رتبة بتبلغها، شو هي اليقينية، أو ما قال عنه سبحانه وتعالى علم اليقين، ثم قال عنه عن عين اليقين، ثم قال عنه في سورة أخرى حق اليقين. عرفت كيف هذه الرتبة تبلغها؟ بيصير عندك شعور فيها قد لا تستطيع. نحن كمسلمين في عندنا ثراء، في عندنا غنى كثير، كل القرآن متواتر كل أحرفه، وكثير من السنن الفعلية متواترة. هلا لما صلينا العشاء شايف كيف كلنا صلينا نفس النمط، بتروح من الصين إلى أمريكا بتلاقي نفس النمط، ما في مسلم بيصلي على غير هذا النمط، أو بيساوي العشاء 3 ركعات ونص أو ما إلى ذلك. لاحظ هذا كله من التواتر الفعلي الذي ورد. قصر السنة على القولية، حتى السنة القولية مثل الحافظ ابن حجر بيعتبر الحديث من كذب عليه متعمدا ينبغي أن يكون متواتر عند الجميع. ليش؟ لرواية 100 صحابي له كما ذكر حافظ ابن الجوزي في الموضوعات. غيره بصير محل نقاش. لاحظت كيف على تواتر هذه الأحاديث أو عدم تواترها. بعدين هون سائل عليه هل ينسخ الحديث القرآن؟ عليه نعم. شو يعني عليه؟ يعني فهمت أنا من عليه يعني إذا كان الحديث متواتر ينسخ القرآن عند جمهور العلماء. مثال عليها، أنت بتقرأ أنه حد الزاني شايف 100 جلدة، ورد بالسنة المتواترة رجم للمحصن، عرفت كيف؟ هل هذا بيجوز يعني تعتبره ناسخ أو مخصص أو ما إلى ذلك؟ الحنفية بيعتبروه ناسخ وبيعتبروه، وهذا في أظن في اتفاق. يعني نحن الله يعيننا على عصرنا، بس بزماننا ظهر لنا ناس بيقولوا لا وكذا، عرفت كيف؟ لكن بعصور سابقة ما ظهر هذا الشيء. بعدين في شيء متفق عليه، لما ذكر سبحانه وتعالى المحرمات ماذا قال؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. لاحظت كيف؟ إجا الحديث النبوي الشريف حرم بين الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لاحظت كيف؟ فهذا حكم متفق عليه بين العلماء. يعني أنا وأنت كل واحد إذا بده ينفك بس يأخذ عن القرآن بيكون ضال. ليش بيكون ضال؟ لأنه في أشياء معلومة من الدين بالضرورة، وقطعية الثبوت هي ثبتت في السنة النبوية المطهرة، ما بنحسن نلغيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، قال يوشك أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، وألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. يعني هلأ في ناس بس للأسف في شعور أنا ما اجتمعت، لهلأ ما اجتمعت، إذا في واحد يورجيني حاله، لهلأ ما اجتمعت أنا واحد علمي بهذا الأمر. لاحظتوا كيف؟ يعني اللي بيقولوا بس بحجية القرآن ولا يقولون بحجة السنة النبوية المطهرة، أنا لهلا ما اجتمعت مع واحد عندي، كله على كيفه وكله أحيانا بيتبع الهوى. كنت عم صلي بجامع نافذ، واحد من جنبي قال في بالقرآن ذكر تحريم الوشم؟ ليش؟ لأنه اجتمع مع واحد موشوم. وهلا نحن للأسف نحن مالنا بني آدم، نحن تبع لغيرنا. أنا وقت كنت بأمريكا ما كان هذا الوشم معروف، كان حتى لما ذكر المدرس تبعنا ذكر اسمه، في كثير من الاجانب والامريكان ما عرفوا اسمه. عرفت كيف؟ هلا صار. ليش نحن فائت اذهاننا؟ لكن نحن في عنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك قبل 1400 سنه. لاحظتوا كيف؟ يعني لو واحد من فكره بيطلع هذا الشيء، طبعا انا برفضه كمسلم. ليش؟ لانه اذا كان حلال بيكون حلال، واذا كان حرام بيكون حرام. لكن نحن ما حد مقلدين، يعني ان ادنى من الحيوانات. الحيوان ما بيقلد لما يعرف انه في شيء له ضار. عرفت كيف؟ نحن هلا صرنا بنشترع على الله، بنشترع على النبي صلى الله عليه وسلم. في قران يعني بالوشم؟ قلت له ايه في قران. قال وين القران؟ قلت له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا طبعا أنا مو في شطارتي في الهويتي، لا، لأن سيدنا عبد الله بن مسعود أجاب هذا الجواب. المعلم واحد تبع هذا اللي بيحكوا تبع هذا، الأستاذ إبليس واحد، عرفت كيف؟ فلذلك يعني نحن مقلدين، نحن تبع، نحن همل، نحن لسنا بشيء. إن نحن كما قال سيدنا عمر الخطاب معشرون أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا. يعني يلي عم يعمل وشم مو فكر حاله صار حضارة، مو فكر حاله صار عنده أنتبيوتيك مو موجود بالدنيا، مو فكر حاله صار عنده قسطرة، عرفت؟ صار عنده حيوان، صار عنده تشبه بالحيوانات من حيث يدري أو من حيث لا يدري. عرفتوا كيف؟ فإذا عند جمهور العلماء نعم ينسخ الحديث إذا كان متواترا أو بالفقه الحنفي مشهورا ينسخ القرآن. ولذلك أنا المثال الذي أضربه وأخذ لكم ما وراء ذلكم، قال سبحانه وتعالى إجا حفظ سيدنا النبي على عيننا ورأسنا، حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا أظن حكم متفق عليه بين العلماء، لاحظت كيف؟ فهذا يدخل تحت الإجماع وتحت القطع. آخر شيء، وينسخ الحديث حديثا مثله، طبعا هذا كثير وارد وذكر، ما بعرف إذا ذكرته بهذه الجلسة أو غيرها، يعني بهالجلسة أكيد ما ذكرته، لكن في دروس سابقة بيقول صلى الله عليه وسلم، هذا أقوى شيء بدل عن النسخ، بيقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباز في الأسقية فانتبذوا بأي إناء وشئتم وإياكم وكل مسكر وكل مسكر، وكنت نهيتكم عن الدخان اللحوم الأضاحي بعد ثلاث فادخلوا وأطعموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هم في ثلاث أشياء دوسخت بالحديث النبوي الشريف. كما قلت أنا من قبل، إن شاء الله سنجعل هذا الدرس نصفه بعطي معلومات، وما في أي سؤال، اللي عنده سؤال يكتبه على ورقة مشان ما ينسى، اللي ذاكرته ضعيفة، عرفت كيف؟ بعدين نجي على النصف الثاني للإجابة عن الأسئلة. في واحد سألني إنه ليش ما نعطي الشافعي معه؟ من تجربتي أنا بمكان آخر، لما نعطي الشافعي شو بيصير؟ مو لأنه الشافعي سيء، أقول لأنه بيصير تشويش، عرفت كيف؟ ما بنعود نعرف الحنفي، لا حنفشعي يعني بيصير، عرفت كيف؟ لا هو شافعي ولا حنفي. فلذلك يلي بيحب إنه يسأل شو حكم الشافعي، أنا بجاوبه عنه بالسؤال، لكن أنا سأمضي على شرطي وبالله أكتفي، وما خاب ذو جد إذا هو حسبله. إن شاء الله أنا سأمضي على الفقه الحنفي، ليس تعصبا وليس لأنه هذا يلي بعرفه، بتطلبوا مني بعدين اعطي الشافعي، يمكن بستطيع او بخربط، ما بعرف، لاحظوا كيف. بس هون يعني في شغلة الحج، وشغلة الحج يمكن ضرورية أكثر من غير اتباع المذاهب الأربعة، الناس تشوشت شوي يعني بهذا. فلذلك أنا هدفي الأساسي من هذه الجلسة هو أنه الإنسان يعرف كيف يصلي، يعرف هلأ جاينا رمضان كمان، يعرف كيف يصوم، يعرف كيف يؤدي زكاة ماله. إن شاء الله أوفق، أرجو أضرع إلى الله وأرجو من الله أن أوفق إلى ذلك، فإن وفقت فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن إمداده، وإذا كان فشلت في ذلك فهذا مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئا. نبدأ ألا بالفروض الصلاة في الفقه الحنفي. طبعا بتحبوا بالآخير في فقيه حنفي اسمه ابن نجيم له رسالة بيذكر فيها فرائض الصلاة على المذاهب الأربعة، بتحبوا نسردها سرد، ممكن نفعل ذلك بعد ما ننتهي من بحث هذه الأشياء، ننتهي من بحث الفرائض ونحس الواجبات. طبعا في واجبات بالفقه الحنفي، في واجبات بالفقه الحنبلي، شو الفرق بين الواجب بالفقه الحنفي والواجب بالفقه الحنبلي؟ طبعا بالشافعي المالكي ما في واجب. الفرق بيناتهم بالفقه الحنفي، انت اديت عهدتك، شايف كبرئت ذمتك من تلك الصلاة، واذا بدك ترفع عنك الاسم، انتبه للنقطة، إذا بدك ترفع عنك الاسم عند كثير من علماء الحنفية بتعيد الصلاة بنفس الوقت، متى ما خرج الوقت خلاص الله يسامحنا، وعند ابن عابدين وبعض علماء الحنفية حتى بعد الوقت بتعيدها، لاحظت كيف؟ يعني صلاتك مو فاسدة. عند الحنابلة بفرقوا الواجب إذا تركته عمدا فصلاتك باطلة، وإذا تركته سهوا تسجد للسهو، لاحظتوا كيف الفرق؟ في فرق كبير أظن، لأن هلأ كثير ناس من يلي مهن دارسين فقه حنفي بفكروا أنه الواجب يبطل الصلاة عند الفقه الحنفي، لا ما بيبطل الصلاة، عرفتوا كيف؟ وكما قلت بالحج كلهم قالوا أنه في واجب، لكن بالصلاة فقط الحنابلة بالإضافة للحنفية قالوا أنه هناك واجب، وبغير فروع ما إذا قال الحنابلة ذلك. على كل حال الذي له سؤال يكتب السؤال، إن شاء الله منحاول بالنصف الثاني من الدرس أن نجيب عنه. هلأ أذكر إن شاء الله فروض الصلاة على الفقه الحنفي، وهذا بحث لعله يكون من أهم الأبحاث، وأنا لحعيده وقفته بكل جلسة، بأول الجلسة بدي عيده وقفته مشان تحفظوه، يعني يلي ما عنده الحافظة القوية مشان يحفظ هذا الأمر. ولذلك الحنفية بيقسموا شروط وأركان، لاحظت كيف في ستة شروط وستة أركان، يعني هذا مشان تسهيل على الحفظ، هي بالواقع بتفصيلة مو هيك. لاحظت كيف بعض الأركان هي شروط بيعتبروها الحنفية، عرفت كيف في ستة شروط وستة أركان، عرفت كيف شو الفرق بين الشرط والركن. الشرط ما كان تعريفه خارج الماهية، يعني خارج فعل الصلاة، مثل الوضوء لما أنت تتوضأ، مثل استقبالك للقبلة، هذا كل ساعة ما شرعت. الركن بيكون ضمن الصلاة، الركوع والسجود هذا ضمن الصلاة. شو تعريفه؟ إذا اختل شرط أو ركن سواء عمدا أو سهوا، نسيانا أو خطأ، فصلاتك باطلة. يعني أنا مرة اجتمعت مع ناس قالوا لا الصلاة صحيحة، لأنه عرفت كيف، مع أنه الله سبحانه وتعالى رتب أحكام شرعية لواحد فعل شيئا خطأ، مهم، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. لاحظت كيف، ومن أعظم الأشياء التي نحرص عليها هو الأشياء التي فرض. نحن أصلا ما لنا موجودين بهذه، لا لنا موجودين بشان أكل، لا لنا موجودين بشان شرب، نحن لا إيش موجودين بهذه الدنيا. بيقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إذا أنا صلاتي مو مظبوطة، شو له معنى حياتي؟ ما له معنى. وبعدين أنا اللي حخلد بهذه، لا والله ما حخلد، عرفت كيف، بده يحطوني تحت القبر، واللي بالآخرة أول شيء أسأل عنه الصلاة، أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا جماعة الخير، إذا بس هيك ديروا بالكم شوي على الصلاة. لاحظتوا كيف؟ فطبعا كلها هي فرائض وكلها أركان وكلها مهمة في حياة المسلم. جعلوا من حياتكم جزء، مشان طبعا نحن بنقول يعني هي علاقتنا مع الله، بس بدك بصراحة والله نحن منفيد أنفسنا، ما منفيد الله شيء. بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أنا بشعر بطمئنان، بشعر بسكينة لما صلي، شايف الله. هذا الفلتان يلي ملحد أو اللي تارك الصلاة، يا ترى شو شعوره؟ يمكن بشعر بالفلتة، فلتة حلوة يعني مفكرها. نجي نحن نصاب بمصيبة، بيجي واحد بيزوج واحد وبيفلت هذا الزوج أو الزوجة بتفلت، عرفت كيف؟ ما بيعودوا يضبوا شيء، عرفت كيف؟ هذا بيكون في معاناة للطرف الآخر، طبعا في معاناة وفي معاناة لنفسه، شايف كيف؟ فلذلك قلت أنا في درس التفسير اللي في سورة أوائل، سورة إن الذين كفروا لهم عذاب شديد، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يعني هالمعنى ما بعرف إذا صحيح لما لا، إن كان صحيحا فبدل الله، شايف كيف يعني بيتعذبوا بهالدنيا. ليش؟ لأنه هذا خلاف الفطرة، وبيكون فلتان الزلمة، عرفت كيف، ما عنده مرجعية. بينما المؤمن بيكون على الفطرة، يعني إحنا مركوز بفطرتنا، قلنا إله وقلنا رب. لاحظت كيف؟ وما في فلتنة، في انضباط، عرفت كيف. بعدين نحن لنا مرجعية، يعني أنا بحكي عن نفسي ما حكي عن غيري، أنا مبلغة السن، أنا والله بتمنى لو كان أبي عايش. هيك تقدير الله سبحانه وتعالى، شان إيش؟ شان إذا أجتني مشكلة وكذا أرجع أسأله، رفت كيف؟ لأن أبي الله يرحمه كان حكيم وكان طبعا هذا مثال من البشر، مو مثال من الله، حاشا وكلا، الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأرفع من ذلك، رفت كيف. ونحن كلياتنا إلنا مرجعية، إلنا مرجعية بالقرآن الكريم، إلنا مرجعية بالسنة النبوية المطهرة، إلنا مرجعية في هذا الدين، عرفت كيف. فلذلك أكثرنا استفادة، أكثرنا حرصا على هذه المرجعية. لما يكون واحد مسلم ولا يبالي بهذه المرجعية، بيكون واحد مثل سيدنا ابن عباس، شو قال؟ قال لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. أنا بحكي بصراحة، أنا ما وصلت لهالمستويات، عرفت كيف؟ فلذلك شايفين المرجعية، شايفين العظمة الإلهية، شايفين هذا الكتاب العظيم الذي أنزله إلينا سبحانه وتعالى في كل شيء، قضايا حياتية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما بتصور إنسان مر بتجارب بحياته كما مر صلى الله عليه وسلم، من تجارب إيجابية أو تجارب سيئة أو سلبية مكروهة بالنسبة لنا، هو أكثر واحد. يعني أنا وأنت يمكن كمان، ما في شيء بمر بحياتك إلا وله مثل، ما بقول لك تمام مثله، بس له مثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا بيعطينا ثراء، بيعطينا غنى قد لا يكون موجود عند أناس آخرين. فلذلك أنا سأذكر هلا فرائض الصلاة بالفقه الحنفي مجموعة 12، 6 شروط و6 أركان بكتبهم على السبورة، بدي أعيدهم كل مرة، ولأني كل مرة بدي أعيدهم لأنه بدي أبني عليهم أشياء أخرى، وإن شاء الله هلا كمان إذا سمح الوقت ببني، لأن لسه عندنا شوية وقت، لاحظت كيف، وبعدين إن شاء الله بنحاول نجاوب الأسئلة، أدمرتوا لا تضيعوا وقتنا بالأسئلة، ما مو أسئلة تافهة، اسأل إذا أنت مالك عرفان شغل، اسأل لا تستحي. شايف كيف لو كلهم فهموا إلا واحد، نحن واجبنا حضرة سيدنا النبي، أنا مالي مثله، يا ريت تشبه لني عارف. كان عم يخطب خطبة وأتاه رجل وقال يا رسول الله علمني دين، شو سوى صلى الله عليه وسلم؟ انقطع الخطبة اللي هي فرض ونزل ودعا بكرسي. ليش دعا بكرسي؟ مو لأنه تعب، مشان يشعر الطرف الآخر بأنه هون يستطيع أن يسأل بالراحة بأريحية. دعا كرسي وعلم هذا الشخص، نياله هذا الزلمة، شايف كيف علمه صلى الله عليه وسلم، لما انتهى رجع لخطبته. ونحن هيك نفس الشيء، شو يعني؟ هلا أنا بحكي عن نفسي، أنا إذا بدي أرجع البيت شو بدي أساوي؟ يا إما بتسطح على الكنبة، يا إما بلبس بيجامة، عرفت كيف؟ يعني كلها أفعال ما هي موازية لهذا الفعل العظيم، لما نحن الله سبحانه وتعالى قال لي ولك، قال وأقيم الصلاة، عرفت كيف؟ وامتدح الله سبحانه وتعالى في صدر سورة بقرة شو قال؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، عرفت كيف؟ فلذلك أنا ما عملكم إنه الفقه الحنفي كل شيء تمام هو مظبوط، لا، أنت شافعي، أنت حنبلي، أنت، بس أنا مشان ما يصير تشويش ما وجدت هذه الفكرة من يعني ذكر غيره إنه هاي فكرة، لأنه بصير فيها تشويش وشو خلط أكثر. هلا أنت توجه إلى مصدر واحد، ما أنا ما عندي ثقة بعلمك ولا فكرك ولا بعقلك، عرفت كيف؟ فلذلك أنت توجه ركز على واحد، وبعد ما تتقن هذا الواحد معلش إذا توسعت وترخصت كمان إذا كان هذا قولا معتبرا أو قولا معتمدا عند غيري، كما ذكر كمال ابن الهوم، هما من فقهاء الحنفية. شو يعني؟ يعني ما في تعصب هون، نحن في عنا هيك الله سبحانه وتعالى كتب 4 مذاهب، هي اثنين كانوا من الفقهاء واثنين كانوا فقهاء الحديث وحافظوا لنا الأمة، خدمهم علماء بعد علماء، ألوف بعد ألوف، نجي نحن بجرة ألم نلغيها؟ يعني كأنه ما في منطق هذا الكلام، انه نحن بجرة ألم نلغي كل جهود هؤلاء العلماء. انا بفهم اكثر منه، هم رجال ونحن رجال، منين؟ انا الرجال تبعي اللي بيبكي على الخبزه، عرفت كيف؟ هذاك الرجال حقيقه كانوا رجال، فلذلك سنذكر ذلك ان شاء الله. الله بيعيننا على ما ابتلانا به. شروط الصلاه اذا هي اللي ممكن تكون لاكثر من فرض، شايف كيف؟ ممكن وضوءك يكفي لأكثر فرض، ممكن استقبال القبلة يكفي لأكثر فرض وهكذا، لكن الأركان السجود والركوع وكذا وما إلى ذلك هذا ما بيكفي إلا لا لا لا لا لصلاة واحدة. ما بتقول والله نحن صلينا الفجر وخلص ما علينا الصلاة، لا لسه في، لاحظوا كيف؟ هذا من أهم الفروق. في فرق ثاني هو نظري، ما الشرط ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شو يعني؟ يعني إذا أنت راح عليك الوضوء معناته فسدت صلاتك، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إذا كان أنا متوضي مو معناته أنا صليت العشاء، مو معناته أنا صليت المغرب، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهذا هو تعريف الشرط العلمي. فهون عندنا شروط الصلاة، في عنا أركان، هي شو بالفقه الحنفي منين جابوها؟ هي مع كلمة فرض، منين جابوها فرض؟ لأنه كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة عند الحنفية، بجوز أنت تناقش بها القطعية لكن ليس لك أن تناقش في الماهية التي ذكروها. خلصوا قالوا أول شرط الطهارة من الحدث، طبعا هي تشمل نحن من العبادات اللي نعرفها في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، هذا كله طهارة من الحدث، لأنه هذا عم يفهم إنه مستعمل أحمر، فما تفكروا إنه غيرت اللون لأنه هذا ما في شيء، بس لأنه عم يفهم. فبعدين في عنا طهارة من الخبث، لكن بعدين في عنا ستر العورة. هلا في على الموضة شو بيساووا؟ بيكون في انكشاف، يرجع الواحد بيبين، شايف كيف بيبين جزء من العورة المأمور بسترها، وأحيانا بيبين شيء مقنع وشيء قبيح يعني، ولذلك سموه عورة باللغة العربية، عرفت كيف؟ لأنه هذا شيء. بعدين في عندنا استقبال القبلة، خمسة دخول الوقت، ستة النية. طبعا في أشياء فيها بس هي هيك بالفقه الحنفي هيك. الأركان، أركان الصلاة اللي حطيناها ما مو مضبوطة الكتابة، ما بعرف اكتب أركان. أول شيء التحريمة، نجي ليش قلنا التحريمة؟ ما قلنا تعبير بالإحرام. وبعدين القيام، بعدين الركوع، بعدين السجود، أيوة. وفي القراءة نحن نسينا، لازم نحطها من الركوع والسجود. أنا عم حطهم على الترتيب، القراءة في الركوع في السجود وفي القعود الأخير، هي فرائض الصلاة. أنا مشان أتدرج يعني مشان نستوعبهم إن شاء الله، ويلي عنده سؤال على هدول الفرائض يكتب السؤال، فلذلك أنا سأقف هنا من حيث إعطاء المعلومات، ونخلي الجزء الثاني من الدرس لاستقبال الأسئلة. إذا واحد عنده سؤال على هدول شروط شروط الصلاة وأركان الصلاة، شايف كيف؟ يعني لازم نحن نركز. ليش؟ لأنه إذا اختل واحد منهم بطلت الصلاة. لاحظوا كيف الفقه الحنفي، وأنا بقولكم إياها من الآن، أقل واحد بهالأمور هو الفقه الحنفي، عرفت كيف؟ مثل ما قلنا بالفقه الحنبلي في واجبات إذا ترك الإنسان عمدا تبطل صلاته، بالفقه المالكي إذا ترك ثلاث سنن تبطل صلاته، في ثلاث هدول سنن ثمانية، بيجي واحد مو متعلم بيفتح الكتاب بيقول والله هي سنة بالفقه المالكي، إيه؟ بس انت بتكون تارك ثلاث سنة وبطلاني صلاتك، لاحظتوا كيف؟ لذلك يعني شوي بده يكون عنا مرونة، شوي بده يكون عنا حربة، اما نكون نحن جاملين وما لنا فهماني شيء. في حدا عنده سؤال؟ هل كل الحديث النبوي قطعي ثبوت الدلالة؟ لا، حتى كل القرآن مو قطعي الدلالة، هو كله قطعي ثبوت القرآن، لكن هل هو قطعي الدلالة؟ الله سبحانه وتعالى من عظمته وكبره مو عاجز انه يجعلهم كله قطعي الدلالة. لما قال بالفرائض ذكر ثلاث آيات بس، بتلاقي الفقهاء ما اختلفوا ولا بحكم الأحكام. لاحظوا كيف؟ يعني إذا أراد الله بيانه يستطيع سبحانه وتعالى بيانه، إذا أراد انه ما يكون قطعي الدلالة هذا يفعله. وفي رحمة إلنا هلأ يلي مكن راح على الحج، ممكن الحج كله يكون على قول واحد؟ والله يمكن كانوا قتلوا الناس بعض، كانوا ذبحوا بعض، عرفتوا كيف؟ فلذلك سيدنا القاسم هذا من من من تلا من أحفاد سيدنا أبو بكر، ومن تلا من تلا من فقهاء المدينة السبعة، بيقول عن الصحابة إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. عرفت كيف؟ انتوا الحمد لله اللي عندكم هي الرحمه، شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هي ماخوذ هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه بالبخاري ما عنف احدا من الفريقين. طيب، ام هناك احاديث غير قطعيه الثبوت؟ طبعا في احاديث غير قطعيه الثبوت، ام الاحاديث المتواتر فقط قطعي الثبوت؟ يعني هذا رأيي، وهذا رأي الإمام، مو رأيي أنا، مين أنا، شايف كيف؟ هذا رأي الإمام النووي بالمصطلح هيك بيقول، شايف كيف؟ في عنا ثلاث فرق، في فرقة بتقول الحديث قطعي الثبوت، كان في منهم الظاهرية في عصرهم، هلأ السلفية بعصرنا، بس ظاهر حالهم بدل انه مو قطع السبل. ليش؟ لانه بيكون حديث صحه امبارح واليوم ضعفه، معناته هذا مو قطعي السبوت، هذا ظني. لان بجوز اجتهادك امبارح يكون احسن من اجتهادك اليوم. لاحظتوا كيف الفكره؟ وفي علماء قصروا ذلك على الصحيحين، من اشهرهم ابن الصلاح والامام السيوطي، قصروا ذلك على الصحيحين فقط، يعني انه الصحيحين قطعي السبوت لاجماع الامه، لاجماع الامه عليهما، بينما غيره بيكون ظني السبوت. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هل قد يوجد حديث بس ظني الثبوت مو يعني الحشو بالزبالة، حاشا وكلا، والله أنا بحطه على رأسي، عرفت كيف؟ شو يعني ظني؟ أنا شلون أجيت لعندكم؟ أجيت ظني الثبوت لما قطعي الثبوت؟ ظني الثبوت أجيت لعندكم، عرفت كيف؟ حكي هلا قطعي الثبوت لما ظني الثبوت، ظني الثبوت، عرفت كيف؟ نحن هذا كاسة الشاي اللي عم أشربها أنا قطعية لما ظنية؟ ظنية. ليش ظنية؟ هدول والله على رأسي الله يجزيه الخير اللي محسنين ظنه، لكن لو كان غيرهم بيجوز يحطوا لي فيه سم، يحطوا لي فيه هلا في سحر، سمعت هيك بيعملوا ببولوا بيحطوا نقطة بول بالهذا، عرفت كيف؟ أنا لما أعرف هيك لح أعرف منها ولح عرفتوا كيف؟ أنا لما غلب على ظني إنه هي حلال وما فيها شيء ضار إلي بشربها، لكن أنا عندي شيء قطعي قلت لهم اعطوني شهاده المنشا وكذا، لا قلت لهم اعطوني شهاده منشا ولا الى. لاحظتوا كيف الفكره؟ حياتها كلها مبنيه على الظنيه، عرفت كيف؟ ما عندنا شيء قطعي الا القران وهالصلوات والاشياء التي مثلها، عرفت كيف؟ في عندنا اشياء قطعيه بس نظريه، بيقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين وكذا، هاي اشياء نظريه ما يمكن تطبيقها في الحياه العمليه. اول ما دخلنا على كليه الطب قال هون بالطب واحد زائد واحد ما يساوي اثنين، لا هو بيساوي اثنين بس نحن في كذا واحد غايبين عنا، لاحظتوا كيف؟ مشان هيك واحد زائد واحد، لانه في كثير وحدات شيء بيزيد وشيء بينقص، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ وكل وهي بكل صنعه مو بس بصنعتي، انا هلا لو طلبوا مني ما تعالج حدا الا على قطعي سكر العيادة وخلاص بطل الشغل، لاحظتوا كيف؟ والمهندس نفس الشيء، والنجار نفس الشيء، والحداد نفس الشيء، كلهم هيك بيعملوا، كلهم على غلبة الظن. ولذلك نحن هلا غلبة الظن عنا مو كثير مضبوط، بالحديث مضبوط بس نحن عم نتخوزها كثير لأنه بغلبة الظن. السنة أولى من القضاء. شوفوا بالفقه الحنفي بيقولوا انه بيصلي الرواتب لانه بيعتبروا الرواتب هي كثير بيعتبروا لها شان، بس انا هلا لما افتي ما بفتي انه صلي الرواتب، بفتي انه اقضي صلاتك. ليش؟ لانه بدك تاخذ الفقه جمله. شايف في ناس عارضوني شو يعني الفقه جمله؟ يعني عند الحنفيه بيقولوا القضاء على الفور. شو يعني القضاء على الفور؟ يعني الواحد بس بياكل وبيشرب وبيقضي بقية حياته بالصلاة وبالقضاء، هذا بسمح له يصلي السنن. لكن أنا عم قلكن عن حالي، بجوز أنا غلطان، أنا ما شفت حدا بعمري إنه يعني أحسن أشطر واحد شو بيساوي؟ بيقضي مع فرض فرض أو فرضين كتر خيرنا، عرفت؟ هيك زلمة بقول له أخي لا تصلي السنن، اقضي هالفرائض اللي متفق على حرمة لما أنت ما تفعل بيكون حرام، هذا فعل محرم تكون آثم، عرفت كيف؟ اقضيهم هذول، لأن أنا ما شفت بحاجة. فالفقه الحنفي مبني على واحد يشتغل على القضاء على الفور. شو يعني بيشتغل على القضاء على الفور؟ يمكن أنا لازم هيك أعمل، يعني بس أقصر حياتي على الله، عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني بس باكل وبشرب وكمالة العمر بقضي بس شو عم اقضي الصلوات. انا شخصيا ما شفت حدا هيك بعمري، اذا شفت بجوز افتي بالفقه الحنفي، بس هلا طول ما انا عم شوف هالناس بهليله اللي حواليه ما بفتي فيه ولا بفتي انه الواحد يصلي السنه. لاحظت كيف؟ ليش؟ لانه انا بضرب عليه هذا المثال، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا، انا مالي نبي ما بطلع لنعلم ابو صالح، عرفت كيف؟ قالت يا رسول الله ان ابي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة. قال أرأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ هلا أنا بشوفه إذا واحد مدين واحد مصاري وهذاك عم يتبعزق ويعمل صداقات وكذا، بيشعر بقلبه شيء لما لا؟ بيشعر إنه أنت بدل ما تدفع الصداقات أعطيني الدين تبعي، عرفت كيف؟ هون نفس الشيء، في دين لك، فدين الله قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. عرفت كيف؟ يعني هاي لما عم نسميها نافلة أو ما إلى ذلك، برد أنا برجع بكرر، بالفقه الحنفي قالوا إنه بيصلي الرواتب، بس ما قالوا لواحد مثل حكايتي أخذ راحته، عرفت كيف؟ يعني بيقضي مع كل فرض فرض أو فرضين، لا، قالوا للي قضى كل عمره هو بالقضاء بنقول له معلش هذا إذا صليتنا، لاحظت كيف؟ مو نافلة مطلقة، مو تحية المسجد، مو تحية المسجد عظيمة ولا سنة وضوء، قالوا على الرواتب، رواتب الفرائض، يعني شو هن؟ سنة الفجر، سنة الظهر القبلية والبعدية، وسنة المغرب البعدية، وسنة العشاء البعدية، هدول هن الرواتب. الفرق بين الواجب والفرض والواجب بين أئمة المذاهب، طبعا كلهم قالوا انه طبعا بغير الحج عند المالكية والشافعي الفرض والواجب مترادف، بالفقه الحنفي لا، الواجب جعلوا رتبة دون الفرض لأنه ما ثبت ثبوت الفرض من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت، لاحظت كيف؟ فلذلك قالوا صلاتك صحيحة إذا أنت أديت هدول الفرائض اللي كتبناهم على السبورة، لكن أنت بتكون ارتكبت إثم يعني إذا تركت واجب. شلون أنا بضرب عليها مثال؟ مثل واحد صدق على فقير وضربه كف، عرفت كيف؟ يعني هو عمل خير وعمل غلط مع هذا الزلمة، وهون أنت نفس الشيء بهالصلاة عملت خير وعملت غلط، بس صلاتك مو باطلة، وهنيك صدقته هذا اللي ضربه كف الله يصلحه، منتقض هاي الصدقة، هاي الصدقة إن شاء الله صالحة ونرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. بالفقه الحنبلي الواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك سهوا بيسجد له للسهو. عرفت كيف؟ يعني حتى هدول اللي ذكرت لكم ياهم هدول لو سجد 600 سجود سهو ما بيصلح، لاحظت كيف؟ إذا ترك واحدة منهم، واحد بلا وضوء عم يصلي يسجد 600,000 سجود سهو ما ما ما ما بيصلح، يعني ما صار اسمه متوضئ، لاحظتوا كيف؟ فلذلك إذا كان هذا ما وضح الفرق بنرجع أسأل ما الفرق بين التقليد والتلفيق، ومن قال بجواز التقليد بين المذاهب؟ والله بدك الصراحة حسب أنا المستويات اللي بشوفها كله لازم يقلد، عرفت كيف؟ الدكتور فلان هذا أخذ دكتوراه بإيش؟ أخذ دكتوراه بالفقه، شلون أخذ دكتوراه بالفقه؟ وضعته فهارس وخرجت الأحاديث وترجمت، ما في شيء له علاقة بالفقه، عرفت كيف؟ فهون بنصب القاصر، طبعا أنا أعتقد أنه سيدنا المهدي مجتهد وسيدنا عيسى بن مريم مجتهد، صحيح هو نبي رسول كان، لكن الآن سيأتي مجتهدا في هذه الأمة، لكن أنا شخصيا أنا ما شفت واحد، يعني أنا طول قديش شفت واحد بس شفته توفي الله يرحمه فقيه النفس، ما بدي سميها لا اسمه، عرفت كيف؟ مشايخنا معظمهم نقلة بنقل الفقه ما في أكثر. شو الفرق بين التقليد والتلفيق؟ التقليد لما أنت تقلد مذهب، تلفيق لما أنت تجمع بين أكثر من مذهب بشيء يتناقض مع هذا المذهب. مثل إيش؟ مثل مثلا واحد مس امرأة ونزل منه دم، مس المرأة هو ناقض للوضوء عند الشافعية، ونزول الدم هو ناقض للوضوء عند الحنفية، فإذا هذا اسمه تلفيق، عرفت كيف؟ يعني ان احنا سوينا صورة ما قال احد من العلماء بجوازها. في العقود مثل عقد النكاح مثل عقد البيع كل واحد بيشده من قرنه، عرفت كيف؟ لما نحن نتبع التسهيل بكله بفلت العقد، شايف كيف؟ وبيجوا بيتخانقوا وبيروحوا على المحاكم بيضلوا شيء الله عليهم 10 سنين اكثر او اقل الله اعلم، عرفتوا كيف؟ من اجاز التلفيق في العبادات فقط مو بالعقود، شايف كيف؟ هم المالكية والحنابلة أظن أجازوه مطلقا، بينما الحنفي والشافعي منعوا من التلفيق وجعلوا باطل، بس الشافعي القول معتمد عندهم أنه الصلاة غير الطهارة، غير باب الطهارة اللي ذكرناها هون. شو معنى يحرم الجمع؟ بين المرأة وعمته المرأة وخالتها. هذا مو الكون. نحن لأنه كل واحد بيتزوج واحدة، نحن بنقلد الغرب حتى فيها، بس للأسف الغرب بيعملوا حرام، بيرتكبوا حرام. نحن عنا ما حدا بيرتكب حرام، قاعدين بس كله يمكن لو متزوج هو ليس محصن. هذول كانوا الأبضايات القدماء. في واحد أسلم، طبعا الشريعة نسخت ذلك، شايف كيف؟ كان أسلم عنده 10 نسوان، وهذاك أسلم عنده بدي قديش، عرفت؟ مو الكل الحكي بقال إذا أنت ما عرفت الجمع بين العمة ومرأة وعمته ومرأة وخالتها، الحق معك، لأنه كل اللي حواليك بترجف رجليهم. هون في سؤال، معلشي أنا برد برجع بكذا الكلام، هل ترك الواجب عمداً عند المذهب الحنفي والحنبلي يبطل الصلاة؟ عند الحنبلي نعم، عند الحنفي لا، ما بيبطل الصلاة، بكون ارتكبنا اسم. طبعا اذا كان انا فعلته سهوا يجبره سجود السهو، لكن اذا فعلته عمدا بيكون ارتكبت اسم. السؤال الثاني، ارجو الفرق، توضيح الفرق بين الحنفي والحنبلي. اظن وضحت الفرق، بعيد توضيحه. ترك الواجب عمدا عند الحنفي، طبعا هو ما في سجود سهو عند الحنفيه، عرفت كيف؟ هذا بيكون صلاته صحيحه لكن ارتكب اسم، ارتكب محرم، رفع هذا الاسم باعاده صلاه اذا كانت في وقتها عند جمهور علماء الحنفيه وعند ابن عابدين وبعض علماء الحنفيه حتى لو خرج الوقت. عند الحنابله اذا ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. ماذا تعني كلمة محصن؟ محصن اللي لما يمشي بالطريق ما بيطلع على النسوان، هذا المحصن. أنو أفضل؟ كاتبين أيهما، يعني بدك تكتب أنو أفضل، الزواج أم الحج؟ للي يخشى الزنا وبيخاف إنه يرتكب محرم، لا، الأفضل الزواج، تدفع مصاريك للزواج أحسن. واللي ما بيخاف هذه الشغلة ولسه مو حاجة حجة الفرض، الأفضل الحج، عرفت كيف؟ فهذا الجواب بيتعلق على حسب الوضعية. لاحظتوا كيف؟ كان في أنا مالي مثلهم، كان ابن عباس جاء واحد قال له هل لي قاتل توبة؟ قال له نعم. جاء واحد ثاني قال له هل لي قاتل توبة؟ قال له لا. استغربوا هذول، يعني شلون يعني اختلف الجواب؟ قال لهم هذا الاولاني اتى الزلمه عمد وندمان، جاي ندمان، قلت له نعم. الثاني هو بده يقتل زلمه، بده يقتل زلمه وبده يسكر حاله يعني انه يتوب بعدين، قلت له لا، ما في توبه. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هذا تبع انه زواج لما الحاج بيفرق السؤال. اذا واحد في بالنسبه له الزواج كثير مهم يدفع مصاري يتزوج هلا. اذا كان لا والله، وهلا بعصرنا انا اكاد لا اتصور انه واحد ما بيهمه الزواج، لان كله فلتان، الله يعيننا ويعينهم، عرفت كيف؟ فلذلك الحاج بيكون اولى اذا كان تحقق هذا الامر. يرجى التفصيل في استقبال القبلة ان شاء الله لما ناتي اليها. هذا هل تصح صلاة المؤتم إذا كانت قراءة الإمام سيئة جدا؟ في الفقه الحنفي بيقول ما يعسر التمييز بينه، يعني مثل بعض الناس ما بيميزوا بين الضاد والظاء، بعض الناس يقولوا صراط الذين، شايف ما بيطلع لسانه، فإذا عسر التمييز صحت الصلاة عند الحنفية وخاصة المتأخرين. وكل شيء يفسد المعنى عند المتقدمين يبطل الصلاة عند الحنفية، لكن عند المتأخرين تسامحوا فيها أكثر، لأنه نحن مستوانا الثقافي كثير من حظ. ما حكم عمل دلال منازل؟ هذا أظن ما بيصير إلا بالفقه الحنبلي، وابن عابدين ذاكر 2 من فقهاء الحنفي أجازوا ذلك. ليش ما بيجوز؟ لأنه له نسبة 1% أو 2%، يعني مو محددة إجرته، مشان هيك الإشكال. هذا جوزه الحنابلة وما جوزه غيرهم. طيب، هل المال حلال أم حرام؟ إن شاء الله حلال على الفقه الحنبلي. في سؤال آخر، إذا كان عجبكم هيك الطريقة سأمضي على شرطي وبالله أكتفي، ما عجبتكم الطريقة كل واحد يقترح عليه، مو ضروري نحن نمشي على اقتراحه، اقترحوا مشان هذا الدرس يتحسن ويكون مثمر وطيب للكل إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. ومثل ما لكم شايفين أنا بدي يعني بس أعطي شيء بسيط، ما حأعطي شيء كثير معلومات مشان ترسخ بالذهن. والأسبوع الجاي ما أنا ما لن أكون هنا، يمكن بدي شيء شهر زمان، بعد شهر اسأله بيكون يمكن صار في جواب.